بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، فلازلنا في تلك السلسلة الطاهرة الطيبة العطرة، سلسلة سيرة نبي الله سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا قبل أن نبدأ بهذه السلسلة المباركة أننا سنوجز الكلام بإذن الله تبارك وتعالى حول الحقبة التي كانت قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا سنعود في التاريخ إلى الوراء قليلا لنظهر ولنبين كيف أتي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك البلاد الطاهرة، وكيف نطق بالعربية، وكيف وكيف. فمر معنا أن الله تبارك وتعالى أراد بحكمته أن يهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام كل الأسباب التي تعينه على أن يكون نبيا رسولا، فما ترك شيئا سبحانه وتعالى يعين هذا النبي الكريم ويرفع من درجته ويعلي من شأنه إلا وهيأ أسباب ذلك. فقلنا مما هيأ الله سبحانه وتعالى، هيأ له المكان، فاختار الله عز وجل من بين بقاع الأرض كلها أن يبعث إبراهيم بزوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى بيت الله الحرام، وليس أي مكان آخر. واختار الله سبحانه وتعالى من بين كل قبائل الدنيا أن تمر بمكة قبيلة عربية اسمها جرهم، ليس لشيء إلا لتمكث عند البيت الحرام ولتعلم جد النبي عليه الصلاة والسلام إسماعيل العربية حتى ينطق بالعربية، ولولا ذلك لنطق نبينا بلغة أجداده، بلغة نبي الله إبراهيم، وما كان إبراهيم يتكلم العربية في ذلك الوقت. وهيأ الله سبحانه وتعالى البركة، فدعا إبراهيم كما تقدم معنا لأهل مكة باللحم والماء، فقال اللهم بارك لهم في لحمهم أو في اللحم وفي الماء، فبارك الله عز وجل لأهل مكة في ذلك. ودعا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى بأن يرزق أهلها من الثمرات، فتساق ثمرات الدنيا إلى مكة وليس فيها شجرة واحدة مثمرة. وهيأ الله سبحانه وتعالى التمكين، فما ترك الله عز وجل سببا ليعلي أمة إسماعيل إلا وهيئة. فكان إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام النبي الذي تحبه جرهم، والذي تقدره جرهم، والذي أعلت من شأنه وجعلته عليها نبيا رسولا حاكما آمرا ناهيا، فمكن لذريته من بعد ذلك الشيء العظيم. وهيأ الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل في جدته الخلق الحسن، فما رضي الله عز وجل أن تكون زوجة إسماعيل التي هي جدة النبي العليا، ما رضي منها أن تكون على خلق ذميم، فأمر نبيه إبراهيم بأن يأمر نبيه إسماعيل بأن يغير عتبة بابه، أي أن يغير زوجته، لأنه لا يريد أن يندس في ذرية إسماعيل خلق ذميم، لأن هذا الخلق سيحمله من؟ سيحمله سيد الخلق أجمعين الذي هو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة طبعا من المسائل التي هي من الحكم الربانية ومن السنن الإلهية، أنه لا يجعل الله عز وجل في زوجة نبي من الأنبياء شيء ذميم في الأخلاق أبدا، قد يجعلها مشركة لكن لا يجعلها على غير خلق، قد تكون مشركة لكن لا تكون على غير خلق. لماذا؟ لأنها إذا كانت مشركة وكانت عامة الناس على الشرك فلن يعير النبي بذلك، لن يعير بذلك، ما أحد سيقول لنبي الله لوط لماذا زوجتك ما آمنت معك، لأن الكفار كانوا بذلك الوقت هم الذين لهم السلطة ولهم الحكم ولهم الرفعة والظهور، لكن سيعير نبي من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء سيعير بزوجته إن يعني أثر عليها مسألة خلقية من زنا أو نحو ذلك. فمن السنن الربانية ألا يجعل الله عز وجل زوجة نبي فيها بغي أو فاحشة أو خلق ذميم. لذلك كان من تقدير الله عز وجل أن يغير إسماعيل زوجته الأولى وأن يتزوج بأخرى، ومكن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام الدعوة الطيبة كما سيأتينا في فعل إبراهيم لما انتهى من بناء بيت الله الحرام، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من هؤلاء القوم من هذه البلدة من هذا البيت، ابعث فيهم رسولا منهم، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان تهيئة وتوطئة وتمكين لنبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن أمر إبراهيم ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه أن يغير عتبة بابه، أن يمسك عتبة بابه وفي الزوجة الثانية، فقال هذا أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أمسكك، غاب إبراهيم طويلا، ثم عاد بعد فترة قال لأهله أي إبراهيم إني مطلع تركتي مرة أخرى، بعد أن كان يعني قد ذهب وما وجد إسماعيل، فأمره الأولى بأن يغير عتبة بابه وأمره الثانية بأن يثبت عتبة بابه، غاب مرة أخرى، ثم قال لأهله لزوجه سارة قال إني مطلع تركتي، قال فجاء فوافق إسماعيل أي وجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، وجده جالس يبري نبلا له قرب زمزم، فلما رآه قام إليه. كيف تتصورون هذا اللقاء بين أب وابنه ما رآه منذ أن كان رضيع، ما رآه، طيب تركه رضيعا ثم غاب ثم عاد بعد أن كان قد تزوج وأنجب، طيب ووجده يبري نبلا له تحت دوحة قرب زمزم، قال فلما رآه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. لقاء عجيب، لقاء بين نبيين كريمين بين أب وابنه بعد غياب طويل، وإسماعيل لا يعرف أباه، إسماعيل لا يعرف أباه في ذلك الوقت. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، اصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، أمرني أن أبني بيتا له سبحانه وتعالى، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، بدأ إبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت، وكان البيت يوم ذاك ليس له إلا الأساس، ليس له إلا القواعد، فالقواعد كانت موجودة. وفي رواية أن الملائكة كشفت لإبراهيم عن القواعد ما كانت ظاهرة، فأظهرت له تلك القواعد فبدأ يبني على تلك القواعد إبراهيم وابنه إسماعيل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. قال: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. هكذا قسموا الشغل بهذه الطريقة: إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يصف هذه الحجارة في البيت، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، جاء له بحجر حتى يقف عليه لأن البناء صار مرتفعا، فوقف إبراهيم على حجر يبني عليه، فسمي ذلك الحجر به بمقام إبراهيم. هذا هو مقام إبراهيم الذي ما زال موجودا إلى يومنا هذا، وقال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم لما ارتفع البناء، فصار يقف عليه حتى يصل إلى البناء ويبني فوق مستوى رأسه. فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب، فكان عملهما خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا يرجوان بذلك إلا رضا ربنا عز وجل وأن يتقبل الله عز وجل منهما. قال: فرفعوا عن حجارة الحجر يطيقه أو لا يطيقه 30 رجلا، يعني كان الحجر أحيانا ما يطيق أن يحمله 30 رجلا يحملون الحجر ويضعانه فوق البناء. فكان كل يوم يبني ساقا، كل يوم يبني، يسمونه اليوم مدماك. طيب، كل يوم يبني مدماكا، يبني صفا من الحجارة. ومكة شديدة الحر، فلما بلغ موضع الحجر أي الحجر الأسود قال لإسماعيل: اذهب فالتمس حجرا. هذا موضع يعني فيه شيء من الحساسية، موضع حجر خاص فيحتاج إلى حجر بهذه القياسات. طيب، فأتيني بحجر أضعه هنا، اذهب فالتمس لي حجرا. فذهب إسماعيل يطوف في الجبال، ونزل بغياب إسماعيل، نزل جبريل بالحجر الأسود، نزل جبريل بحجر الأسود. فجاء إسماعيل ووجد حجر يعني مكانه، قال: من أين هذا يا أبي؟ قال: من عند من لا يتكل على بنائك وبنائي. من عند الله سبحانه وتعالى، الله لما أمرنا هو أعلم كيف يبني بيته، فهو ما يتكل على بنائي وبنائك، فأتى لنا بهذا الحجر. وجعل إبراهيم وإسماعيل يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوات لمن تأمل فيها، فيها بركات عظيمات. من هذه البركات وبركات هذا الدعاء لا تعد ولا تحصى. أولها أن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام سمى الأمة التي ستكون من ذرية إسماعيل مسلمين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. هنا قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فسمى إبراهيم أمة ذرية إسماعيل بالمسلمين. هذه أول بركة. ويعني لفظ المسلمين لفظ يشعر بالتوحيد المطلق وبالتسليم المطلق وبالخضوع المطلق لربنا سبحانه وتعالى. فكانت التسمية هذه بركة دعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومن بركات هذا الدعاء أنه قال: وأرنا مناسكنا. الآن بنينا البيت، البيت انتهى، بيت الله عز وجل، فنحتاج الآن يا رب أن ترينا كيف نتعبدك في هذا البيت، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت، كيف نتعامل مع هذا البيت، كيف نتنسك ونقدم النسك إليك يا ربنا بعد أن بنينا هذا البيت. فعلم إبراهيم أن بناء البيت ما كان لأهل بناء فقط، ما كان حتى يضع حجرا على حجر فقط، وإنما بناء البيت دليل على أن الله عز وجل يريد من الناس أن ماذا؟ أن يلبوا البيت طاعة لله، أن يلبوا البيت طاعة لله. فأراد الله عز وجل بواسطة بناء هذا البيت أن يقول للناس إني وضعت هذا البيت حتى أراكم ستعبدونني أم لا، ستطيعونني أم لا، وفرض عليهم مناسك معينة. فسأل نبي الله إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يريهم مناسكهم، وأرنا مناسكنا، قال وتب علينا، ما أجملها، وتب علينا. لذلك كان من ذهب إلى حج البيت ولم يرفث ولم يفسق كيف يعود؟ كيوم ولدته أمه كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة إبراهيم، وتب علينا. طيب، ثم قال وبعث فيهم رسولا منهم، وهذه كانت أبرك البركات، هذه كانت أبرك البركات، أن دعا نبي الله إبراهيم أن يبعث الله عز وجل رسولا من هذه الأمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا الكتاب كما ينبغي، ويعلمنا الحكمة كما ينبغي، ويعلمنا السنة كما ينبغي، ويعلمنا كيف نعبده سبحانه كما ينبغي. انتهى من بناء البيت، قال وذلك حين بلغ معه إسماعيل السعي، فعمل معه في بناء البيت. هنا بلغ إسماعيل السعي، يعني صار يعتمد عليه، رجل يعني بمعنى الكلمة إذا أمرته بأمر فعل، إذا يعني وكلته بشيء يعني استطعت أن تعتمد عليه، رجل يستطاع أن يعتمد عليه، رجل بكل معنى الكلمة. ذلك حين بلغ معه السعي، قال فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال ربي قد فرغت، قال إبراهيم ربي قد فرغت، انتهيت من بناء البيت. فقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج. الآن يا إبراهيم عندك مهمة أن تنادي الناس، تقول يا ناس تعالوا حجوا. طيب، فقال إبراهيم ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى أمة، إلى أمم في بقاع الأرض كلها، ويعني الله أعلم بصوت إبراهيم إلى أين يصل، ما يكاد يتجاوز بضعة أميال. طيب، فقال الله عز وجل أذن وعلي البلاغ، أنت ما شأنك بهذا الأمر، أنت عليك أن تؤذن، أنت أطع وعلى الله الباقي، أنت قم بما أمر الله عز وجل وعليك وعلى الله بقية الأمور، أنت ما توكل نفسك بهذه الأمور، هذا أمر بيد الله عز وجل، لو يعني لو أراد أن يوصل صوتك إلى عنان السماء لفعل، فأنت أذن وعلينا البلاغ. طيب، قال ربي كيف أقول، كيف أقول للناس تعالوا حجوا، بأي صيغة، بأي لفظ؟ قال قل يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق، قل لهم هذا. قال فسمعه من في السماء والأرض، سمع صوت إبراهيم من في السماء والأرض. ثم أمر الله الجبال فخفضت رؤوسها لإبراهيم ورفعت له القرى، فأذن في الناس بالحج عند كل ركن، كلما ذهب إلى ركن من أركان البيت يؤذن في الناس بالحج، ويقول حجوا يا عباد الله، حجوا يا عباد الله، قالها عند كل ركن من أركان البيت. قال فلبى كل شيء حتى النحلة كانت تقول لبيك اللهم لبيك، حتى النحلة لما سمعت صوت إبراهيم يقول حجوا يا عباد الله قالت النحلة لبيك، لبيك اللهم لبيك. فما بقي مخلوق على وجه الأرض من إنس ولا جن ولا هوام ولا دواب ولا طائر إلا لبى بصوت إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكانت تلك أول التلبية، أول شيء في التلبية عرف في الأرض كان بذلك الوقت لما لبى الناس بتلبية أو بدعوة إبراهيم للحج. قال فلما أمر بالمناسك اعترض عليه الشيطان عند المسعى، ذهب الشيطان يصده، وهذه يعني وظيفته على كل حال، هذه وظيفته. فلما أمر إبراهيم بالمناسك حتى يذهب ويتنسك ويفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى في الحج، اعترضه الشيطان عند المسعى، قال فسابقه إبراهيم، فسبقه، سبقه إبراهيم، يعني من يصل قبل حتى يصد الآخر، فوصل إبراهيم قبل الشيطان. ثم أتاه جبريل قبل يوم عرفة، يعني في اليوم الذي هو قبل الوقوف في عرفة وهو يوم التروية، ذهب إليه جبريل، أتاه جبريل وهو في قبل يوم عرفة، فذهب به إلى منى، أخذه إلى منى أول شيء، فنزل بها وبات بها حتى أصبح غاديا إلى عرفات، ثم راح إلى الجبل الذي يفيض منه الناس فوقف به، ثم أراه الموقف، أي الموقف فيه في عرفات، ثم خرج إلى جمع، وهو المزدلفة اليوم، ثم خرج إلى جمع فبات بها ليلة، ثم إنه في تلك الليلة رأى منامه. ذهب إلى منى أول شيء اليوم الذي قبل عرفة، ثم لما يعني بات بمنى هناك في ذلك اليوم استيقظ فأصبح غاديا، فذهب به إلى عرفات فأراه الموقف، موقف الناس هناك في عرفات، ثم نزل من عرفات إلى مزدلفة فبات بها هناك. طيب، وفي تلك الليلة، أي الليلة التي يصبح فيها الإنسان في يوم عيد، في تلك الليلة رأى إبراهيم منامه، رأى أنه يذبح إسماعيل. ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، يعني أمره الله بذبح إسماعيل، أمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل، فأصبح حزينا، أصبح في ذلك الوقت حزينا، كيف سيذبح قرة عينه والولد الذي انتظره سنين طوال، ووهبه الله عز وجل إسماعيل على الكبر وكان يحبه حبا جما، وغاب عنه تلك السنين الطويلة، ولما يعني ذهب ورآه وشم رائحته بعد طول غياب، وبلغ معه السعي في سن أحب ما يكون سن الولد للوالد، وهذا السن الذي يصبح الولد فيه رجلا يعتمد عليه، أليس كذلك؟ والآباء يعرفون هذا الأمر. ففي أحرج سن وفي أحب السنين في الولد للوالد يؤمر الوالد بذبح الولد، فأصبح إبراهيم حزينا كئيبا. طيب، فقال له جبريل هل عرفت المواقف، عرفت كيف ستتصرف الحج؟ قال لا، ما عرف. فعاد به إلى منى مرة أخرى، يعني أعاد عليه المناسك مرة أخرى، قام حزينا كئيبا مثروبا. طيب، فكل ما علمه إياه جبريل في مواقف المناسك نسيه أو يعني جهله. فعاد به جبريل من منى فأراه كذلك هنالك بياته في منى، قال فذهب به مرة أخرى إلى منى فقال هذا مناخ الناس، ثم أتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به إلى عرفة وهنالك قال له هل عرفت، ولذلك سميت عرفة، يعني جبريل في كل مرة يذهب إلى عرفة يقول له هل عرفت، هل عرفت، فسميت عرفة، وسميت منى كذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى في من ضمن ما سنتكلم عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سميت تلك المواقف بأسمائها ولماذا سميت وما هو سر ترتيبها بهذا الشكل. طيب، فسميت منى كذلك لأن الحجاج فيها يبلغون المنى، يبلغون أمانيهم، كل ما يتمنون يبلغ الحاج في منى مناه، وهو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. فقال له في الثانية هل عرفت؟ قال نعم الآن عرفت. ثم رده إلى جمع، فلما صلى الغداة أي الصبح وقف فدعا حتى أضاء النهار ثم أفاض، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة أي في منى، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ومن هنا كانت جمرة العقبة عندما يرجم فيها الشيطان بسبع حصيات عند العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك قيل له بعد أن انتهت المناسك، الآن انتهت المناسك والمحرم الآن يحل من إحرامه أليس كذلك، لكن عليه أن يقدم ماذا؟ قربانا، عليه أن يذبح. طيب، من يذبح؟ اذبح الذي أمرت بأن تذبحه، الذي أريتك إياه في المنام، الذي أمرتك بأن تذبحه، اذبح إسماعيل. طيب، وهذا كان طبعا سببا في كرب إبراهيم وفي حزنه. ثم قيل له اذبح ما أمرت به، وليس من طاعة الله عز وجل من بد، ليس لها من بد. وهذه الرؤية كما قلنا هو وحي من الله عز وجل، كأن الله قال له اذبح إسماعيل. وحي الأنبياء، رؤيا الأنبياء ومنام الأنبياء وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فقال إبراهيم دعا بإسماعيل فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإسماعيل نبي كذلك، ويعلم أن رؤيا الأنبياء وحي وحق. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومن تمام توكله على ربه أن ما اعتمد على صبره، وإنما قال إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأنا لا أتكل على نفسي ولا أعتمد على صبري، أنا حليم، والله عز وجل سماه الحليم. قال وبشرناه بغلام حليم، لأنه يعني من يقال له سنذبحك ويقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ ما يقول هذا إلا حليم حليم. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي قراءة فانظر ماذا تري، يعني كأنه يقول له وهو يعلم أنه نبي، كأنه يقول له انتظر حتى ينزل عليك الوحي، ويعني ترى ماذا تفعل، هل تستجيب، هل تستأنف، هل تسترحم، يعني فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا بلغ إبراهيم مرتبة العبودية. تعلمون ما هي العبودية؟ العبودية هي يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى سأل إبراهيم في يوم من الأيام يا إبراهيم هل تحبني؟ ماذا سيقول إبراهيم؟ نعم يا رب. يا إبراهيم أتعبدني؟ نعم يا رب. يا إبراهيم أفي قلبك أحد غيري؟ فسيقول إبراهيم لا يا رب. يا إبراهيم هل خبأت جزءا من عاطفتك ومحبتك ويعني شيء مما تحب لغيري؟ سيقول إبراهيم لا يا رب. إذن اذبح ابنك، أليس كذلك؟ إذن اذبحه. إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى أكثر مما سواه ولا تقدم عليه أحدا من الخلق ولا حتى ابنك، إذن لا حاجة لك به، اذبحه. ولما استجاب إبراهيم علم أنه عبد، وهذه العبودية، وهذه هي العبودية، أن يستجيب العبد لربه سبحانه وتعالى ولو كان على كل ما يحبه في الدنيا. وتقدمة الابن أعز وأشد وأصعب من تقدمة النفس. المجاهد في سبيل الله لما يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل كيف يفكر؟ فكر يقول أنا الآن سأموت، نعم أتحسر على أهلي وأولادي وأصحابي وأخواني الذين سأفقدهم، لكن سأموت وسألقى ربي سبحانه وتعالى وسألقى عنده جنات عرضها السماوات والأرض، فتهون عليه نفسه. لكن الذي يقدم ابنه وقرة عينه وفلذة كبده، يعني أول شيء يفكر فيه أنا سأذبحه بيدي، لو أني سأقدمه إلى أحد يذبحه كان أهون، أنا سأذبحه بيدي. هذه مسألة. مسألة ثانية، سأتحسر العمر كله على أني قدمت ابني ذبيحة، ولما أشتاق إليه ما أراه، ولما أحب أن أنظر إليه ما أراه، ولما ولما ولما، وهو ابني الذي بلغ معي السعي والذي أصبح رجلا، وفقدته سنين طوال ولقيته بعد اشتياق، ووهبني الله سبحانه وتعالى إياه على كبر، وما عندي غيره، ما كان رزق إسحاق بعد. فبلغ إبراهيم بذلك مرتبة العبودية، فجاء بإسماعيل. قال فوضعه لجبينه، وضعه على الأرض، ووضع جبينه يعني على جنب، وجعل ينظر إليه ويعرض، يعني ينظر سكين في رقبته كيف سيذبح من هنا من هنا. فقال له إسماعيل يا أبتي أعرض وضع السكين، يعني يعني اخلص بسرعة، ما تنتظر حتى ما تتردد او يصيبك شفقة او رحمة في قلبك، اعرض وضع السكين. فلما وضع السكين انقلبت على قفاها، والسكين في قفاها لا تذبح ولا تقص، فانقلبت. وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني به إلا هذا القميص، ما عندي ثوب آخر تكفنني فيه، وما علي إلا هذا القميص، فاخلعه حتى تكفنني فيه. أنت إذا ذبحتني الآن سيتسخ هذا القميص بدمي، فاخلعه عني حتى عندما تذبحني تكفنني بهذا القميص، ما عندي قميص غيره. طيب، قال: فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص أنت فعلت اللي عليك. وكان يعالجه حتى يخلعه قميصه: يا إبراهيم صدقت الرؤيا، يا إبراهيم أثبتت أنك عبد، أثبتت أنك تحب الله سبحانه وتعالى، وسمي منذ ذلك الوقت بإبراهيم الخليل، أي خليل الله سبحانه وتعالى. والخلة مرتبة في المحبة لا يصل إليها إلا الأتقياء الأنقياء، وما وصل إليها إلا اثنان، من هما؟ إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ما وصل إلى الخلة، خلة الله عز وجل، ما وصل إليها إلا الخليلان، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد عليهما صلوات الله وسلامه. فنظر إبراهيم من ورائه لينظر أين هذا الصوت، فالتفت فإذا هو بكبش كبير نزل من الجنة، كبش كبير، كبش أقرا أعين، له قرون وعيناه كبيرتان، كبش ما شاء الله. طيب، فنزل عليه من ثبير، وثبير هو جبل في مكة، فاضطره الجبل، اضطر إلى أن يذهب وراءه إلى الجبل ليلحق به ويمسك به، ثم جاء به يجري فرحان، ابنه مات لن يذبح وسيذبح مكانه كبش من الجنة، يجري يأتي بالكبش، هذا الكبش سأذبحه بدلا عن ابني. طيب، فجاء به يجري حتى نحره بين الجمرتين، وبقي قرنا الكبش في الكعبة، هذا تذكار، هذا كبش يعني يساوي الدهر كله، بقي قرنا الكبش في الكعبة. وسمى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الوقت بيته بالبيت العتيق، قال: لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار بعد ذلك قط، ولن يظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. سمي بالبيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، لا يفكر جبار ولا طاغوت ولا متكبر أن يتعدى على بيت الله عز وجل منذ ذلك الوقت إلا وقسم الله ظهره أبدا، لذلك سمي ببيت الله العتيق. وكان إسماعيل أول من فتق الله عز وجل لسانه بالعربية المبينة، كان جرهم عربية، وهم الذين علموه العربية، لكن عربيتهم ما كانت مبينة كعربيته، ما كانت بفصاحته، فكان أول عربي فصيح من؟ إسماعيل. أول من فتق الله عز وجل لسانه بالعربية المبينة هو إسماعيل، وكان مما وصف الله عز وجل، كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد البيت، أي بعد بناء البيت وأمر إسماعيل، مات بعد ذلك إسماعيل، وولي البيت قبيلة اسمهم العمالقة، فانهدم في زمنهم البيت ثم بنوه من جديد. ثم ولي البيت قبيلة جرهم، وهي القبيلة التي كانت أصلا في البيت قبل العمالقة، فانهدم في زمنهم كذلك وبنته جرهم من جديد. لكن حدث أن بعضا من جرهم استهان ببيت الله الحرام، فكانوا يتحدثون أن رجلا وامرأة واسمهما إساف ونائلة، كانا رجلا وامرأة من جرهم من تلك القبيلة بالذات، أحدثا في الكعبة، أي زنيا في الكعبة، و مسخهم الله سبحانه وتعالى حجرين هناك، مسخهم الله عز وجل حجرين هنالك، وعدا قوم أي من خارج مكة على الكعبة فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة، كل مرة تستباح، يأتي إنسان يسرق ويهرب، تأتي قبيلة تسرق وتهرب، كلما أتت عصابة لصوص يسرقون من حلي الكعبة ومن هداياها ثم يهربون. فبعث الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حية عظيمة سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها كرأس الجدي، حية عظيمة ظهرها أسود وبطنها أبيض، رأسها كالجدي، فحرست الكعبة وما فيها، وذلك قبل أن تستلم قريش بيت الله 500 سنة، فبقيت هذه الحية تحرس البيت طوال هذه المدة حتى أتت قريش واستلمت بيت الله الحرام، ومن هنالك بدأ طبعا تعظيم شعائر الله عز وجل، لكن أحدث الشيطان فيهم ما أحدث. كان من جملة من أراد السوء ببيت الله عز وجل رجل اسمه تبع، وتبع هو لقب لكل من يملك سبأ، كل من ملك سبأ اسمه يلقب بتبع، كما أنه كل من يملك الروم يسمى هرقل، وكل من يملك الفرس يسمى كسرى، وكل من يملك الحبشة يسمى النجاشي إلى هناك. طيب، فكان كل من يملك سبأ يسمى بتبع. طيب، وقال الله عز وجل فيه: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهذا تبع ماذا فعل؟ أقبل تبع يريد الكعبة، أي يريد أن يهدم الكعبة، كان ذلك طبعا قبل استلام قريش الكعبة أصلا بزمن طويل، حتى إذا كان بكراع الغميم بعث الله عليه ريحا لا يكاد القائم يقوم إلا بمشقة، ريح عقيم ما يستطيع أحد أن يرفع رأسه، تبقى يعني مطأطئا رأسك حتى ما تأخذك الريح معها، لا يكاد القائم يقوم إلا بمشقة، ويذهب القائم ثم يقعد فيصرع، وقامت عليه ولقوا منها عناء، تبع من ومن معه. ثم دعا، يعني يريد أن يعرف سر هذا الأمر، وكان تبع عنده أحبار من أحبار اليهود، كان عنده أحبار من أحبار اليهود، وكان ذلك قبل نزول عيسى، قبل أن يبعث الله عز وجل عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كان عنده أحبار من اليهود، وكان عنده حبران يستشيراهما في كل صغيرة وكبيرة. قال: فدعا تبع حبريه فسألهما: ما هذا الذي بعث علي؟ قالا: أتؤمننا إذا أخبرناك؟ نحن في أمان، لأننا إذا أخبرناك قد تقطع رأسينا، أتؤمننا إذا أخبرناك ما سر هذه الريح؟ أتؤمننا؟ قال: أنتم آمنون. قال: فإنك تريد بيتا يمنعه الله ممن أراده، هذا بيت ممنوع على أحد، هذا بيت محصن من كل أحد، ما أراده جبار إلا قصمه الله عز وجل، وأنت تريد الآن السوء فيه، فيعني انظر ماذا ستفعل. قال: فماذا يذهب هذا عني؟ كيف يذهب هذا عني ويرتفع هذا البلاء عني؟ قال: تجرد في ثوبين، البس ثوبين ولا تلبس معهما ثياب أخرى، ثم تقول لبيك لبيك، ثم تدخل فتطوف بذلك البيت ولا تهيج عليه أحدا من أهله، ما تزعج أحدا من أهله، تدخل البيت لابسا عليك ثوبين وتقول لبيك لبيك وتطوف بالبيت. طيب، عندها يرتفع هذا البلاء عنك وتذهب هذه الريح عنك. قال: فإن أجمعت على هذا ذهبت هذه الريح عني؟ قال: نعم. قال: فتجرد ثم لبى فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم، ذهبت وما عادت إليه بعد ذلك. وتبع سواء كان هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن أو غيره، وكما قلنا كل من ملك سبأ اسمه تبع الذي في القرآن ورد وثبت عن عائشة أنها قالت تبع، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لأنه أسلم، فهداه الله سبحانه وتعالى، لذلك ما ذمه الله في القرآن وإنما ذم قومه، قال وقوم تبع، ما ذم تبع نفسه، لذلك نهي المسلمون عن سبه أو عن شتمه أو عن لعنه. أما أمر الناس بعد إسماعيل وبعد هذه الأحداث إلى زمن بدأ فيه السواد يحيط بالكعبة ويحيط بمكة ويحيط ببيت الله الحرام، هو زمن رجل اسمه عمرو بن لحي. كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، بقوا على دين التوحيد، على دين إبراهيم مدة طويلة، حتى نشأ فيهم رجل يقال له أبو ثمامة عمرو بن لحي. أبو ثمامة عمرو بن لحي، احفظوا هذا الاسم، فإنه اسم لرجل أحدث الشرك في مكة، أول من أدخل صنما إلى مكة هذا رجل، فهو يحمل أوزار كل من طاف بصنم بمكة بعده، فانظروا كم حمل من أوزار. فكان أول من غير في هذا الدين، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي، وسأتينا معنى هذه الأصابع. هو أول من ابتدع هذه البدع وغير بهذه المسائل وأحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطان، هذا عمر ابن لحي أبو ثمامة. وكان الشيطان يعينه على ذلك، الشيطان يعني هذه من سلسلة من جداول أعماله، طيب، أن يدخل الشرك إلى قلوب الموحدين. وكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم في التلبية، والتلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأدخل عليهم في التلبية ماذا قال؟ قال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله أكبر، ما معنى هذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، توحيد خالص، فأدخل عليهم قال التلبية ناقصة، فيها بعد يعني فيها بعد جملة زيدوها، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب ما معنى هذا؟ طيب كيف شريك وأنت تملكه؟ طيب، لكن من جهل الناس ومن قلة عقولهم ومن يعني بساطة أحلامهم صدقوا هذا الكلام، هنالك شريك لله لكن الله يملكه. طيب كيف شريك والله يملكه؟ طيب، فاتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى شفعاء وشركاء، فما زال عليهم حتى أخرجهم من الإسلام إلى الشرك. عمرو بن لحي بمعاونة من؟ الشيطان. لكن هذه الأمور ما كان لها أصل في دين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، وما جعل الله عز وجل لا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا على الله يفترون. فأدخل ذلك في الجزيرة وجعله دينا، جعله دينا لهم بسبب جهلهم، ثم إنه تبعهم من بعدهم تقليدا لآبائهم، وهذا اسمه طاغوت العادة، هذا اسمه طاغوت العادة. طيب آباؤكم كانوا على ملة منحرفة، أدخل عليهم هذا الرجل الخبيث، مع ذلك الشيطان الأخبث، أدخل عليكم الشرك، طيب أدخل على آبائكم الشرك، وآباؤكم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، طيب تأتون أنتم وتريثون هذا الشرك أصاغر عن أكابر، وما كان لهم إلا أن يقولوا ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا اسمه طاغوت العادة، هذا طاغوت العادة. وكان عمرو بن لحي شديد الشبه بأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه أكثم بن الجون الخزاعي، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره أن هذا الشبه لا يضره، شبه بالخلق يعني شبه بالمنظر بالوجه، وأن هذا الشبه لا يضره لأنه مؤمن وذلك كافر، وبسبب فعلته القبيحة تلك أن أدخل الأصنام والأنصاب وحرف في دين الله عز وجل وأحدث ما أحدث، كما سيأتينا من جملة ما فعل، أن سيأتي يوم القيامة يجر قصبه أو أقتابه أو أمعاءه في جهنم، يعني يمشي ليس كما يمشي الناس، وإنما يمشي وأمعاؤه مندلقة، يمشي وأمعاؤه يجرها وراءه. نكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما فعله عمرو بن لحي وما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى والأصنام التي كان تعكف قريش عليها بعد ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.